بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل، غزوة الأبواء. وكانت لما بسم الله الرحمن الرحيم، لما بين المصنف رحمه الله أنه أذن للمسلمين في القتال، وذلك بعد 7 أشهر من الهجرة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبعث سراياه وبعوثه، وبدأت الغزوات. وعدد السرايا والبعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم 60 بعثا وسرية. وحصل القتال أو الغزوات في 27 غزوة، وقيل 25 وقيل 29، وذلك في 10 سنوات فقط بعد الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات. فلو نظرت 27 غزوة تقسم العشر سنوات، تقريبا سنويا غزوتان، يعني كل 6 أشهر غزوة معركة تقام، مما يدلك على أن الدين لم يأتي إلينا إلا بعد قتال وجهد ومشقة وخوف وفزع وإسالة دماء وإعاقة وبذل أموال وأنفس فيه. فيجب على المسلم أن يقدر النعمة العظيمة التي منحها الله لك ووصل إليك الدين وأنت آمن وبلا مشقة. وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات، في بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح ثم حنين ثم تبوك. وفي قريظة أيضا وبني المصطلق، الأول 7 هي الكبار وهي التي نزل فيها القرآن. ومن هذه الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما حصل فيها نصر المسلمين كبدر وخيبر والخندق والفتح، ومنها ما لا ومنها ما انكسر فيها المسلمون كأحد وحنين، ومنها ما لم يحصل فيه قتال كتبوك. وبإجماع أهل العلم لا يجوز أن يقال انهزم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد المعركة، وإنما يقال هزم المسلمون أو انكسر المسلمون، بل ذكر بعضهم أن هذا اللفظ وهو انهزم النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الردة والعياذ بالله. نعم. وكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء. نعم، لحظة شوي بس. هذه السرايا والغزوات التي سيذكرها المصنف توطئة لغزوة بدر. فلما هاجر المسلمون إلى مكة إلى المدينة بدأ المسلمون يتعرضون لعير قريش التي تأتي من الشام إلى مكة، وهذه السرايا التي قبل بدر كما سيأتي كلها غرب المدينة، فالأبواء غرب المدينة. وكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء. هذه بعد سنة من الهجرة، والأبواهي التي فيها قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان. فوادع بني ضمرة بن بكر بن عبد منات، ووادعهم يعني صالحهم. ودان قريبة من الأبواء، بين الأبواء وبين المدينة. فوادع بني ضمرة بن بكر بن عبد منات بن كنانة مع سيدهم مجدي. لحظة شوي، عندكم مجدي صح؟ لا، مجدي. مع سيدهم مجدي بن عمرو، ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه. سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر. نعم، أحب بيجيك سيئة الآن سريتان، لو عكس المصنف كان أحسن، لو بدأ بالسرية الأولى سيف البحر ثم سرية عبيدة أحسن، لأنها هي الأولى، لكن لعل المصنف ذكر لأنها هي غزوة أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك الصحابة سرايا. ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر. من المهاجرين فقط، لأن الأنصار العهد الذي بينه وبين يسلم أن يحفظوه في ديارهم في المدينة، وهنا خرجوا خارج المدينة فما خرج معهم الأنصار، وإنما كلهم من المهاجرين. سيف البحر غرب المدينة. إلى أبي جهل بن هشام. وركب معه زهاء 300، فحال بينهم مجدي بن عمرو المتقدم. فحال بينهم مجدي بن عمرو المتقدم. لأنه كان موادعا للفريقين. لا يعتدي على هؤلاء ولا هؤلاء، فلا يمكن هؤلاء من هؤلاء. سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب إلى بطن رابغ، وهذه ما حصل فيها قتال، وإنما لما أبو جهل أتى من الشام ورأوه قريب من جهة المدينة غرب جهة البحر، ورادوا أن يهاجموا قافلته مجدي، قال بينه وبينهم عهد أن يحفظهم، فرجع حمزة بمن معه. وهذه السرية قبل غزوة الأبواء، قلت لو قدم أفضل، لأن هذه بعدها تقريبا بشهرين. يعني بعد 7 أشهر، يعني بعد 7 أشهر من الهجرة بدأت هنا السرية، سرية حمزة. وحمزة كان من شجعان الصحابة، لكن قال صلى الله عليه وسلم عنه أسد الله. وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز. لحظة، بعدها تقريبا بشهرين بين أول حمزة ثم عبيدة، عد إيش؟ وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله. رضي الله عنه. وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان، فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. بعدها غزوة الأبواء. لكن مصنف قدم لأن هذه ربيع الثاني، قال ربيع الآخر، هذه ربيع الثاني، هذه اللي هي الغزوة الثانية السرية الثانية. غزوة الأبواء في صفر السنة اللي بعدها. نعم. ها؟ فكان هذان البعثان أول راية عقدها، نعم، عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن اختلف في أيهما كان أول. نعم. وقيل إنهما كان من السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري، والله تعالى أعلم. يلهي العكس، سرية ثم سرية ثم غزوة. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وصحبه أجمعين. يقول ذكر مؤلف مجد يوادع النبي في غزوة الأبواء، فكيف حال بينه وبين أبي جهل في سيف البحر؟ هو قال يا مجدي لا تقتلنا ولا نقتلك، وعنده عهد بينه وبين قريش يحفظهم.